على اجتهاده، ولكن هل علينا اتباعه على خطئه؟ لا. إذا تبين لنا أنه نعم فعلا أخ اجتهد جزاه الله خيرا ورحمه الله وكتب له أجر والحسنات على اجتهاده، ولكنه أخطأ، لكل مجتهد نصيب، هذا مقدار مفهومه فهمه ذكائه، وليس علينا أن نتبعه نقول الفلان الشيخ فلان أفتى بهذا خلاص أنا أمسك هذا، يقول فلان العالم فلان قال هذا خلاص أنا أمسك هذا، لا يا أخي هذا ليس واجبا، علينا أن نتحرى الحق، فأين الحق؟ نتبعه. قال سماحة الشيخ: الجواب في وجوب زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء، ومنهم من أجاز أي قال فيها الزكاة، ومنهم من لم يجز قال لا ليس فيها الزكاة، وهذا استدل بدليل وهذا استدل بدليل، والدلائل كلها صحيحة، ولكن بينهم قليل يحتاج إلى فهم وزكاة. والأرجح وجوبها، والأرجح أي قول الأرجح من أقوال العلماء الصحيح وجوب الزكاة على الحلي، سواء كان ملبوسا باليد أو معدا للبس في الدولاب والصندوق، ولكن في المناسبات في الأعياد في الجوازات في الأفراح يلبسونها، أو العارية يجي واحد يستعيرها يلبسه يروح يلبس عليها الزكاة وإن كان مستعمل. والأرجح وجوبها فيه لعموم الأدلة في وجوب الزكاة بالذهب والفضة، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، وفي يد ابنتها ومعها ابنة صغيرة وفي يدها أسورتين من ذهب في يد ابنتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت لا. لما قالت لا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فأخرجتهما ورمت، قالتهما لله ورسوله. وهذا دليل على من أوجب الزكاة حتى ولو على المستعمل، يعني هذا كان في يد ابنتها مستعملة لابسة، لو لم يكن عليها الزكاة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشدد عليها بهذا القول: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ ما كان يقول هذا، ملبوسة مستعملة، لكن هذا يدل على أن الزكاة واجبة حتى وإن كانت ملبوسة مستعملة. ولما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوطاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز. ما بلغ أن يزكى أي بلغ النصاب فزكى أخرج زكاته فلا يعتبر كنزا، وأما إذا كان دون النصاب ولم يبلغ النصاب فليس عليها زكاة، لا لأنها مستعمل لا، بل لأنها لم يبلغ النصاب بالسعر. وكل هذه الأحاديث محمولة على الحلي الذي تبلغ النصاب جمعا بينها وبين بقية الأدلة، سواء كانت معدة في التجارة أو ملبوس باليد والإذن والأنف والرجل وكذا وكذا والصدر، أو مرفوعا في الدولاب والصندوق، أو معدل العارية، كل هذا إذا بلغ النصاب فعليه الزكاة. نصاب الزكاة 20 مثقالا. كما أن الآيات القرآنية يفسر بعضها بعضا، وكما أن الأحاديث تفسر الآيات وتخص عامها وتقيد مطلقها، لأن الجمع من عند الله سبحانه، وما كان من عند الله فإنها لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، وهكذا لا بد من تمام الحول كسائر أموال الزكاة من النقود وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والحلي من الذهب والفضة وغيرها، والله ولي التوفيق. السؤال التاسع، السؤال هذا طويل قليلا أكثر، خلينا منتبهين شوية. يقول السؤال: يرد بعض الفقهاء وجوب الزكاة الحلي المعد للاستعمال بعدم انتشار ذلك بين الصحابة والتابعين، مع أنه مما لا يخلو منه بيتا تقريبا، فهو كالصلاة في وجودها وتحديد أوقاتها، وكذلك الزكاة عموما بوجوبها وتحديد أنصبتها. وبالرغم من ذلك فقد ثبت عن بعض الصحابة القول بعدم الوجوب، كعائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما، فكيف يجاب على ذلك؟ هذا حد السؤال. السؤال مرة ثانية لكي نفهم أكثر. يرد بعض الفقهاء، لأن في الحديث الأول القول الأرجح من أقوال الفقهاء جميعا على أن وجوب الزكاة على الحلي، سواء كان مستعملا أو للتجارة أو معدا للبس في المناسبات أو للإعارة إذا بلغت النصاب. الأساس النصاب، سواء كان قليلا أو كثيرا، إذا بلغ النصاب يخرج زكاته. وهنا اختلفوا في الحديث الثاني هذا، يقول المستعمل لا يخرج زكاته مهما بلغ، وأتوا بمسائل مشابهة. يقول مثلا إنسان جالس في البيت، البيت سكنه وهو في أدواره مثلا 3 أدوار 4 أدوار 10 أدوار كلها مقسمة، هذا لولده، هذا لبنته، هذا لزوجته، هذا لأخته، هذا لأخوه، وهذا له، وهذا لخدمه، وهذا كذا، هل عليها زكاة؟ قالوا لا، هذا ساكن فيه، هذا ساكن فيه ليس عليها زكاة. والسيارة، عنده سيارتين مثلا أو 3 أو 4، عنده أولاد، الولد هذا عنده سيارة في الصبح يركب سيارة يروح الجامعة، والولد هذا عنده سيارة يركب في الصبح يروح الوظيفة، والولد هذا عنده سيارة دكتور يروح في الصبح يكتب يروح المستشفى، وهو يركب سيارة يروح الدكتور أو معرض أو عمل، عنده 3 أو 4 سيارات اجتمعت، هل عليها الزكاة؟ قالوا لا، لأنها مستعملة. ولكن مقابل ذلك إذا كانت سيارة واحدة، لا هو يسوق ولا عنده سواق، واقف عند الباب جسده، إذا جاء زبون يربح 1000 ريال 2000 ريال 5000 ريال يبيع، هذا عليه زكاة، هذا عليه زكاة، لأن هذا في هذه الحالة يعتبر من عروض التجارة، معد للبيع، معد للبيع لا للاستعمال. أما واحد عنده 10 سيارات كلها مستعملة، عند أولادي، عند بناتي، عند كذا، عند كذا، ما عليها الزكاة. واحد جالس في البيت 10 أدوار ما عليها الزكاة، مستعملة كلها. واحد عنده بيت 3 أدوار، واحد دور هو جالس دورين يأجره، الدورين الذي يأجرهم عليها زكاة. بإيش؟ من البيت؟ لا، من الإيجار. إذا جمع الإيجار وجعل في الصندوق في الدولاب حال عليه الحول سنة يصير عليها الزكاة، حال عليه الحول على مبلغ الإيجار وعلى العمارة، يقص بالمنشار نص الغرفة هذه يعطيه، يقول هذا الزكاة؟ لا. يرد بعض الفقهاء وجوب الزكاة الحلي المعد للاستعمال بعدم انتشار ذلك بين الصحابة والتابعين. قالوا بعدم وجوب الزكاة للحلي، استدلوا بقولهم أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان ما كان عندهم كأيامهم ذهب، هذا في يد مرة ذهب وفي صدرها ذهب وفي حلقها ذهب وهذا كذا وهذا كذا وهذا ما كانوا كذلك. فلذلك ما كانوا يخرجون. وبالرغم من ذلك فقد ثبت عن بعض الصحابة القول بعدم الوجوب، ومع ذلك مع أنه لم يكن منتشرا إلا أنه كان قد لا يخلو بيت منه ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. وبعض الصحابة كانوا يسوقون المهر أقية من ذهب أو أقيتين من ذهب أو نصف أقية من ذهب على قدر ما يجدون، هذا كان مهر المرأة. ومثل أيامنا 60,000 و80,000 و40,000 ومع مصاريفها 100,000 و150,000 ولا ندري كم يعيشون هؤلاء، شهر أو شهرين أو 6 أشهر أو سنة. نسأل الله لهم التوفيق أن يعيشوا دائما وأبدا، ولكن ومع ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعدم إخراج زكاة الحلي المستعملة. وظاهر أقوالهم هذا يدل على سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب، المستعمل لا زكاة له. وهذا سؤال، الجواب الآن يأتي. الجواب هذه المسألة كغيرها من المسائل الخلافية بين الفقهاء، مسألة خلافية بين الفقهاء، واحد قال جائز، واحد قال مباح، واحد قال طيب، واحد قال يجوز، واحد قال لا يجوز. فمتى وجد الدليل الذي يفصل النزاع وجب الأخذ به، وإذا وجد الدليل من القرآن أو من السنة يوجب على أمر أي نوع من النوعين فيجب الأخذ به. إذا وجد الدليل بالوجوب فصار واجبا، وإن وجد الدليل بالسماح فلا يصير واجبا. الكلام على الدليل عند الخلاف، لقول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولقول الله تبارك وتعالى وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، وما اختلفتم في شيء في أي مسألة في أي قضية في أي خلاف، إذا وجد عندكم خلاف ردوه إلى الله والرسول، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدتم الحل في كتاب الله فالحمد لله، وإذا وجدتم الحل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحمد لله. هل بعد ذلك يقال فلان قال كذا فلان قال كذا؟ ما دام النص موجود والدليل موجود من كتاب الله ومن سنة رسول الله فلا قول لأحد بعد ذلك لأحد. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة، أي بمعنى فقيه هذه الأمة وترجمان القرآن بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا له، فقال في حقه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هنيئا لك يا عبد الله بن عباس، هذا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له، فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفعلا عبد الله بن عباس كان فقيه هذه الأمة. يقول عبد الله بن عباس لا أمر بعشرة آيات من كتاب الله إلا وأنا أعلم هل هذه الآيات العشرة متى نزلت وفي ماذا نزلت وماذا يستفاد منها، ثم أنتقل إلى عشر آيات أخرى. وهكذا حفظ القرآن الكريم وحفظ العلم معه. هذا عبد الله بن عباس يقول في مسألة ما جاء رجل استفتى، قال يا ابن عباس عندي أسئلة، أعطى بسؤاله، ثم أعطى بسؤاله، هذا أعطى بجواب، وفي جوابه قال إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى بالحديث. والرجل ماذا قال السائل؟ ولكن أبا بكر قال كذا وعمر قال كذا بخلاف الذي تقوله أنت. هنا غضب عبد الله بن عباس رضي الله عنه غضبا شديدا لم يغضب في حياته مثله. قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لي قال أبو بكر وقال عمر، ما قيمة كلام أبي بكر وكلام عمر عند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا إذا كان بالنسبة لوزيري الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أفضل هذه الأمة بعد نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم جميعا، إذا كان هذا في حق أبي بكر وعمر، وكيف في حق بقية الناس؟ هذا كتاب الروض المربع قال كذا، وهذا كتاب المستنقع قال كذا، وهذا كتاب الكشاف الإخراء قال كذا، وهذا كتاب ما أدري مين قال كذا، وهذا كتاب ما أدري مين قال كذا. إذا كان أبي بكر الصديق وعمر الخطاب كلامه ليس له قيمة عند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كلام هؤلاء لها قيمة عند الآية أو عند الحديث؟ لا. إذن وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، وخلاص انتهى. ولا يضر من عرف الحكم الشرعي وقال به من خلفه من أهل العلم، ولا يضره إذا عرف الإنسان الحكم الشرعي الحقيقي وقال به وحكم به، ثم جاء واحد ثاني وخلفه قال فلان يقول كذا، هذا ما يضر. قال كذا زي ما يقول بعضهم لبعض طز، هو وكلام زي هذا ما له قيمة. ومن أخطأ فله أجر على اجتهاده ويفوته أجر الصواب. وقد صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحاكم إذا اجتهد وبقية المجتهدين. السؤال العاشر، رجل يتعامل بأنواع من التجارة كتجارة الألبسة والأواني والأحذية وغير ذلك، فكيف يخرج زكاتها؟ رجل يتعامل بأنواع من التجارة، الأقمشة بيع الخماشين، والأحذية يبيع الأحذية، هذا رجالي ونسائي واللادي كما هو مكتوب في اليافطات، وأشياء أخرى، كيف يخرجون الزكاة؟ وهنا يطيب لي أن أقول قليلا. قال لي بعض إخواني لكم في الله أثق بكلامه إنه صاحب أو عاشر بعض من التجار الأقمشة. التجار معلوم إنهم يقطعون من هذا 5 متر ومن هذا 4 متر ومن هذا 3 متر ويبيعوا، ويبقى من هذا نصف متر ويبقى من هذا متر ويبقى من هذا متر إلا ربع، ويبقى من هذا متر ونصف ويبقى من هذا متر وربع. متر وربع إيش يسوي؟ ولا حاجة. متر ماذا يعمل؟ ولا حاجة. نصف متر ماذا يعمل؟ ولا حاجة. يجي هنا هنا في المستودع تشركوه. إذا جاء وقت إخراج الزكاة جابوا هذا، جمعوا هذا من هذا بكشة ومن هذا بكشة، 20 لون 15 لون، نصف متر ربع متر متر متر إلا ربع متر وربع بكشة. يجوا الأرامل معهم الأيتام تعالوا شوفوا الزكاة يا خدر، يا 20 قطعة كل قطعة ربع متر ونصف متر، يعمل دي يعمل ديها الثوب مشكل 20 شكل، وهذا يعمل ايه؟ وهل هذا الزكاة تقبل؟ هذا قالوا لا، هذا حيلة. يكتب في السجل المتر هذا 5 ريال والمترين هذا 20 ريال والربع المتر هذا 10 ريال والربع المتر هذا كذا ريال، يجمعها لأنه أخرج الزكاة، ولا كله هذا ولا أحد يأخذ ولا أحد يستفيد، حتى هو صاحبه بنفسه ما يستفيد إلا إن كان يعمل منديل في الكيس، بس بغير هذا ما ينفع، بغير هذا ما ينفع أي كان نوع. وكذلك بياعين الأحذية تجار يبيعون الأحذية وليالي رمضان وأيام الحج يحج بها غلط وخطأ وتبديل وتغيير سرقات وهكذا. بقي هنا فردة لون أسود رجالي، وفردة لون أبيض نسائي، وفردة لون أحمر ولادي، وفردة لون بني وبناتي. يأخذ هذا مع هذا يحط في علبة، يأخذ هذا مع هذا يحط في علبة. وقت الزكاة لا يجوز. وهذا مبسوط، أخذ علبة جزمة جديدة يروح في البيت، واحد أسود واحد أبيض، فردة أبيض فردة أحمر، فردة كبيرة فردة صغيرة، أو فردتين كلها على رجل يمين أو فردتين كلها على رجل شمال، يعمل إيه؟ وصاحبه يكتب في السجل إنه أخرج الزكاة. هل هذا الزكاة يقبل؟ هذا غش. من غشنا فليس منا. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مرة السوق ومر ببرزة طعام، طعام، قالوا على الطعام هذا، بعضهم قالوا إنه بر أي القمر حنطة، وبعضهم قالوا لا طعام البهم البرسيم. وعلى أي حال وقف الرسول صلى الله عليه وسلم عنده وأدخل أصبعه داخل الطعام ووجد بللا، بلل أصبعه داخل الله بفيجة الماء، وقلنا شوف ما في شيء. قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ يا صاحب أنت صاحب الطعام؟ نعم تعال. ما هذا البلل هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، أصابته السماء يا رسول الله، أي من المطر. عجيب غريب أمره، كيف المطر، كيف شكل المطر هذا؟ هذا برزة الطعام، جاء المطر من هنا كده، بدل ما ينزل من فوق جاء من هنا كده ولف، وجاء من هنا كده من تحت ودخل من جوه هنا. ايه المطر هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام ألا جعلته أعلاه كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وهذا يعتبر غشا من البائعي الأحذية، ومن بائعي الأخمشة، ومن بائعي الأواني، أواني وغيرها. والسائل يقول في آخر سؤاله فكيف يخرج زكاتها التاجر هذا؟ كيف يخرج زكاتها؟ بالطريقة هذا الذي قلنا، غش وحيلة أم غير ذلك؟ سماحة الشيخ يجيب فيقول يجب عليه إخراج الزكاة إذا تم الحول على العروض الذي عنده المعدل التجارة، إذا بلغت قيمتها النصاب كنصاب الذهب أو الفضة للأحاديث الواردة في ذلك ومما سبق من الأبواب السابقة. ليس على نفس الجنس بعيد الأحذية يطلع الزكاة من الحذاء؟ لا. بائع القماش يخرج الزكاة من القماش؟ لا، من قيمتها، من قيمتها وإذا حال الحول، لأنها تعتبر في هذه الحالة الأقمشة والأحذية والأبواء والأواني وكل ذلك، حتى الإبل والبقر والغنم إذا كانت معدل التجارة من قيمتها، لأنها تعتبر عروض التجارة. السؤال الحادي عشر، انتشر في الوقت الحاضر الاكتتاب في الشركات عن طريق الأسهم، فهل في هذه الأسهم زكاة؟ فكيف تخرج زكاة هذه الأسهم؟ سماحة الشيخ يقول على أصحاب الأسهم المعدل التجارة إخراج زكاتها إذا حال عليها الحول كسائر عروض التجارة. مثلا واحد اشترك في شركة كذا، أخذ منه 10 أسهم، 10 أسهم هذا إذا حال عليه الحول وصار عليه الفائدة وعليها زكاة، وعليها زكاة كعروض التجارة، لأن الأسهم هذا الذي اشترك في الشركة هذا لا أكل يأكل ولا شرب يشرب ولا لباس يلبس ولا بيت يسكن فيه ولا سيارة يقعد فيها ويمشيها، أسهم جالسة، إذن اعتبرت عروض التجارة التجارة فعليها زكاة. وصلنا إلى سؤال 12. يقول السؤال: رجل يعتمد في دخله على المرتب الشهري فيصرف بعضه ويوفر بعضه، فكيف يخرج زكاة هذا البعض؟ إنسان موظف له 4000 ريال معاش، أقل أو أكثر، أو 10000 أو 2000 أو 1000، فكيف يخرج زكاة ماله من هذا الراتب؟ يصرف بعض هذا ويوفر بعض هذا، هل إذا بلغ التوفير هذا وحال عليه لحول يصير عليه الزكاة، أم كيف يتصرف بهذا؟ والجواب على هذا إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وجعلني وإياكم من المؤمنين الصادقين ومن الموحدين ومن المحسنين المخلصين ومن المتقين بمنه وكرمه، إنه تعالى سميع مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.